بدأت تظهر في مرحلة متقدمة. يمكن في الفترة الأولى من حياتك الفنية ما كنتيش حاسة بالمنافسة دي. إمتى بدأت تحس بيها؟ بدأت أحس بيها بعد ما أخذت عن الأستاذ شيخ أبو العيلة كل حاجة وقعدت كم سنة هنا في القاهرة. بدأت أحس بالمنافسة الفنية مش المنافسة الشخصية، لأن دي ما خطرتش على بالي أبدا. المنافسة بتخدم الفن. أنا لما ألاقي مثلا عبد الوهاب عمل حاجة حلوة عاوزة أنا أعمل حاجة أحلى، دي اللي بتخدم الفن. فهذه المنافسة تبقى لخدمة الفن وخدمة الفن. وعمل عمل أحسن يعني. وكنت لما كنت مثلا أسمع حاجة حلوة أبقى عاوزة أعمل حاجة زيها، لكن مش مثلا يعني استهين بيها او مثلا اعمل حاجات غير فنيه، مثلا يعني اعمل دعايه ضد اللي عمل كده او بتاع، لا. او تقللي من شان الفنان الاخر اللي بيغني؟ لا، ما بالعكس، ده انا يعني ببقى معجبه بيه، عشان كده انا بدي اصل اليه. يعني يكون فنان يعمل غنوه احلى من غنوه عملتيها مثلا في فتره من فترات اقول ان دي حاجه حلوه جدا ويا ريتني انا كنت غنيتها. يعني هنا الفرق بقى، ما تقولي يا ريتني غنيتها. انما ما تخش شكل هجوم على الفنان. لا بالعكس، لا الملحنين والمؤلفين اللي كانوا بيكتبوا كلمات ويلحنوا اغاني حضرتك في الفتره دي، المنافسات ليكي في الوقت ده ما فكروش ان هم ياخدوا الملحنين والمؤلفين دول يعملوا لهم اغاني؟ الملحنين والمؤلفين دول ما هوش وقف لمغني او مغنيه، دول بيقولوا للكل. بس الفرق بقى انك تنقي، ادي الفرق الوحيد. يعني هم بيعملوا كل الناس، ليه بقى واحد بيبقى متفوق مثلا او بيعمل حاجة حلوة او بينقي كلام حلو؟ ده الفرق. يعني الفرق ان في الاختيار الكلام، اختيار الكلام واختيار الكلمات. القصة هي اساس كل حاجة. كل ما تضيف اليها يبقى حلو، لكن الحاجة الوحشة مهما عملت فيها، لما تجيب كلام معاد وملوش ابدا اي معنى وتديه لاكبر ملحن هيعمل ايه الراجل فيه؟ مش معقول. لازم يكون عنده حاجه يقتنع بيها. انت من انصار الالحاح بالاغنيه حتى لو كانت نص نص، انما الالحاح باذاعتها على الناس ممكن يمشيها؟ لا ابدا، ده كلام انا ما اديهوش ابدا اي اهميه. انا لو عملت لحن وانا مش مقتنعه بيه والناس كلها اقتنعت بيه ما يرضنيش، لكن لو عملت لحن انا مقتنعه بيه وحلو والناس كلها هجمته ما يهمنيش. حتى لو الصحافه ما اهتمتش بيه راح كل حاجه كل الناس ما لا يهم. هنا بنرجع لكلام قلتيه قبل كده حضرتك، قناعه الفنان باللي بيقوله. اللي بيقول لازم يحس، يحط نفسه في محل اللي واقع عليه القصه نفسها. لازم يحس انه هو اللي حصل له الحكايه دي. اذا اقتنع بهذا اقنع الناس. المنافسات بقى في الوقت ده كان علاقتهم بحضرتك ايه؟ كنت بتلتقوا لقاءات؟ كان في مجاملات بينكم؟ لا ما اذكرش ان كان في مجاملات ولا حاجه يعني، بس كان يعني معرفه كده يعني سطحيه. يعني ما كناش نروح لبعض في البيوت، ولا هم يجوني ولا انا اروح لهم ولا حاجه. ما تقابلتوش مع بعض قبل ما سلمت على بعض؟ يعني اتقابلنا، اتقابلت مع فتحية كتير وسلمنا على بعض وبقدرها وكل حاجة. وأيضا نور مهدية بعد ما يعني ما بطلت الشغل كانت ساكنة في عوامة، فطبعا رحت يعني أزورها. يعني كان قال لي أستاذ الأصابك إنها يعني عيانة وبتاع، فحبيت أروح لها فرحت لها. فهي عملت فصل معايا لطيف قوي، هنا جابت لي حاجات ويعني تزوز اظن افتكر، وبعدين قبل ما اشرب منها شربت هي منها. فانا استغربت ليه؟ قال عشان اطمئن منها انها يعني ما حطتليش مثلا حاجه. قلت لها يا ست منيره، انا لو كان عندي اقل شك في اي حاجه ما كنتش اكل. معقول يعني؟ ده كان بيحصل زمان بين المطربات وبعض، ان مطربة تحاول انها تضيع صوت المطربة التانية بانها تعمل لها حاجة. في حاجة بتضيع الصوت؟ فيش حاجة، ده خرافات. يعني كان موجود الاحساس ده على الاقل بدليل ان منيرة المهدية يعني هو ده زي الاحساس بتاع المشايخ والحاجات الزار والحاجات دي، يمكن دي حاجات في رؤوس بعض الناس يمكن بيصدقوها. الدور الصحافة في المناسبة دي في الزمن في فترة 24 و26، الفترة اللي كان فيها منافسة بين حضرتك وفتحية أحمد، وكان الصحافة تلعب دور في تسخين هذه المنافسة؟ كان دايما يعني كانوا بيشتموني كتير، ومرة عملوا بقى يعني مسابقة من اللي أحسن ومن اللي خد الأول، أنا طلعت طبعا الأخيرة. يعني ما كانتش الصحافة، يعني الصحافة كانت زمان مش يعني مستواها زي دلوقتي، يعني بتاعت فلل واحنا ما كناش نعرفهم خالص. ما كانش فيه اهتمام من جانب حياتك بالصحافة على اعتبار ان الصحافة او الاعلام؟ انا وليه اهتم؟ هي اللي تهتم الصحافة بالحاجة اللي موجودة. الله، يمكن بعض الفنانين النهاردة في زماننا بيرى انه الصحافة مكملة للعمل. يعني غلط، الصحافة هي بتدي لجمهورها، تديله الحاجة الكويسة تقول عليها كويسة، الحاجة الوحشة ما تغشش جمهورها وتقول عليها وحشة. يمكن نتيجة الاستفاء دي كان نتيجة موقفك ده من الصحافة في الوقت. لا انا ما كنتش احس ان انا وانا عشان يعني اغني لازم اقول للصحافة تقول للناس ان انا كويسة، وهو يا كويسة يا مش كويسة ولا. يعني ما كانش عندنا يعني فكرة حتى ان الصحافة هتعمل لنا حاجة او احنا هنعمل لها حاجة. يا تركت بصمات في صوت أم كلثوم. طبعا ما في شك في هذا، احنا يعني جبنا الكفار واللي زي ما بيقولوا عليها والصحراء وهنا وهنا، ما خليناش لا نجع ولا عزبة ولا بلد ولا حاجة إلا ما روحنا. وده طبعا خد السلم من أوله ورجعناه وطلعناه تاني ورجعنا وطلعناه تاني كمان، يعني مش مرة واحدة حتى طلعنا. ده بالنسبة للأداء الغنائي لحضرتك النهاردة، بتحس ان فيه ممتد الى هذه الفترة؟ لا طبعا، يعني اصل ده بيخلق حاجة في الواحد، يعني بيخلق نفس طويل، بيخلق ان الواحد يعرف الجمهور اللي قدامه عاوز ايه، بيحس بايه، حاجة ما تقدرش انت تقدرها، لكن يعني نظرة المغني المجرب اللي عمل حياته من الاول خالص بيقدر يعرف، بس ما يقدرش يقولك ليه. يمكن هذا اللون عود حضرتك على الغناء قدام الجمهور مباشرة. يمكن النهاردة في مطربين كتير في زماننا ده بيهابوا او يخشوا مواجهة الجمهور في الغناء، يعني ممكن ان هو يفضل اغاني توصل للجمهور عبر الاسطوانات او من الاذاعة او التلفزيون، انها مواجهة الجمهور دي يمكن هي اللي ادت فرصة الاداء العظيم لحضرتك. لا انا اقول لك ان الجمهور كل واحد ما يكبر كل ما يحس بخوف من الجمهور. يعني انا حاسه ان انا بمسك منديل في ايدي دي، لان اول ما تترفع الستارة انا ايدي تعرق برضو، بخاف من الجمهور. الاول وانا صغيره ما كنتش بخاف من الجمهور ابدا، لان ما فيش حاجه هيخاف على ايه، لكن بعد واحد ما حس كده بانه بقى يعني حاجه بخاف جدا، وبحس والخوف ده احترام للجمهور. يعني فترة حياتك بدأت تخاف فيها من الجمهور هي اللي بدأت تمسك فيها المنديل؟ اهو كده. ولحد النهاردة؟ ولحد النهاردة اول ما تتفتح الستارة لازم ايديا تعرق، فالناس فاهمين ان المنديل ده يعني حاجة، يعني بس هو المنديل اللي يعني بقى حلو، في الاول كان منديل بحلاوي. فترة الغناء الموالد ما كانش فيه منديل خالص؟ لا ما كانش فيه، يمكن كان فيه عقال انما ما كانش فيه منديل. كان فيه بقى بتاع كده زي الولد. العقال اللي لبسني ولد. انما هي الفتره فعلا حضرتك حددت الفتره اللي بدات فيها تحس بالجمهور وبخطوره اللي بتؤديه. بعد ما قابلت الشيخ ابو العلا وبقيت اقعد معاه والحفلات بتاعه صاله ترانسي والحاجات دي كلها، حسيت بقى باني لازم يعني احاسب على الجمهور ده واخاف منه واعمل له حساب كل ده. اما تقول لك المغني اللي ما يعملش الجمهور حساب، هو كمان الجمهور ما يعملوش حساب. الجمهور ام كلثوم حياتك علاقتك بيه؟ علاقتي بيه ان انا بحترمه جدا. تعرفيهم كاشخاص؟ يعني في اشخاص فيهم مميز؟ لا يعني مش كتير، يعني تعدوا على الاصابع الايد بس، يعني لكن من كتر من بشوفهم يعني. لكن انا شخصيا حتى لما كنت بغني ما بتبينش الناس. ما تبينش الشخصيات يعني؟ لا ما مانيش يعني بركز عليهم في حاجه، يعني ما اشوفش، ما مش اقول ده فلان وده فلان وده فلان. الجمهور ام كلثوم له ملامح خاصه، يعني يختلف عن الجمهور اللي بيسمع لاي غنى تاني. ده انت اللي تحكم على كده بقى. لا انا بقصد انه جمهور محب للون معين من الغناء قد لا يطربوا ألوان أخرى، اللي تلاقيه يعني حاجة ظهر في الوقت ده أنه الشباب تجد من 15 ل 25 وبيسمعوا كويس قوي. يعني احنا عملنا إحصاء طلع ده 75% من مجموع الحضور من 15 ل 25 وبعدين بيسمعوا كويس قوي. يعني ما بيهرجوش، يعني بص تلاقي الواحد حاطط ايده كده على خده بيسمع، مش دي سمة الشباب ابدا. المفروض الشباب هو اللي بيبقى يعني هيص وبتاع ويسمع الحاجات اللي هي الرقص والحاجات اللي زي دي. لكن احنا عندنا دلوقتي زي ما تقول حاجه ظاهره عجيبه، انه الانسان بيرجع لاصله.